درس اليوم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ميراث الجدة. لا إرث للجدات مطلقا مع وجود الأم، والجدة الوارثة هي أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، وإن علونا بمحض الإناث. فأما من أدلت بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد وإن علا فهي من ذوي الأرحام على المشهور من المذهب. والصحيح أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، وإن أدلت بأب أعلى من الجد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وصاحب الفائق، لأنها مدلية بوارث فكانت وارثة كأم الأب والجد. أما من أدلت بغير وارث وهي من كان بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى كأم أبي الأم فهي من ذوي الأرحام قولا واحدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا ميراث الجدة، والجدة هي أم الأم أو أم الأب وإن علا، وأم الأم وإن علت، هذا المراد بالجدة. وإن كانت أم الأم أو أم الأب إنها ترث، ولا أظن فيه خلافا. وأما من سوى ذلك ففيه خلاف، والصواب أنها ترث إذا لم يكن بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى. وعلى هذا فالجدة بمحض الإناث أو بمحض الذكور، أو ذكور إناث وذكور ترث. فإن صار ذكر ثم أنثى دونها ما ورثت. طيب، على هذا أم الأم وأم أم أم، أم الأب أم أب أب أب أب أب, أب ترث، أم جد ورح ترث، أم أم أم أب أب أب أب ترث، أم أم جد جد جد جد ترث. فإن صار أم أب أم ما ترث، نسلم ذوي الأرحام. طيب، وقليل أن يرث رابع جدة، يعني جدة أم الأب ترث كثير، أم ترث كثير، أم الجد ترث قليل، لكن أم أب الجد قليل جدا يندر. طيب، لكن العلماء يذكر قواعد أنها قد تحدث يوما ما. طيب، الخلاصة إذن أن أم الأم أو أم الأب أو أم الجد هذه ترث بلا إشكال. ما سوى ذلك من الجدات فيه خلاف، والصواب أنها إن كانت من ذوي الأرحام ما ورثت، من غير ذوي الأرحام ترث. طيب، اكتب السؤال: من الذي، طيب، وفي شيء مهم جدا، وهو أن إذا وجدت الأم حجبت كل الجدات، فإن وجدت جدة دونها أيضا حجبتها. فعندنا أم أم أم وأم أم أم أم، فإنها تحجبها. طيب، اكتبوا: من الذي يحجب الجدات؟ من الذي يحجب الجدات؟ السؤال الثاني: من الوارث من الجدات على مذهب الحنابلة رحمهم الله؟ من الوارث من الجدات على مذهب الحنابلة رحمهم الله؟ السؤال اللي بعده: ما الصحيح في الوارث من الجدات؟ واصل.

طيب عندنا إبراهيم ولد من؟ ولد مبارك وسمه حفص، هذا الزوج. طيب مبارك أمه نفع وحفصة أمها نيرة، كلاهما أختين، عشان هذه تجيه من جهتين، واضح؟ طيب النقطة هذه. طيب الآن بالنسبة للشيخة، هل ترث إبراهيم ولا لا؟ ترث ولا لا؟ نقول نعم، لأنها أم أب أب، وأيضا سارة ترث ولا ما ترث؟ ما ترث. لماذا؟ لأنها بينها بين ميت ذكر قبله أنثى، ما ترث. طيب حمساء أترث بجهتين، ترث ترث وترث بجهتين، لأنها أم أم أب وأم أم أم، واضح؟ طيب إذا نقول هنا شيخة وحمسة، وشيخة أم أب أب، من الميت إبراهيم، هنا هو إبراهيم. خمسة أم أم أب، وهو في نفس الوقت بس أيضا أم أم أم. إذن نقول خمسة كم ترث؟ ترث ثلثي السدس، ثلثي السدس، وهي ترث ثلث السدس، واضح؟ هاي صورة ثلثين، لا هذا بجهتين بس. اي، واما هذه فانها لا ترث لانها ذات رحم، لها عدس بغير وارث، فعادي هذا غير وارث اصلا. طيب هل محمد وارث؟ نعم هذا من اقوى ما يقول. ورفعه وارثة؟ نعم، أم أب. ومنيرة وارثة؟ نعم، أم أم. وعلي وارث؟ لا. حمسة نقول ترث بجهتين، خلاص خلاص. مو واضح يعني الصوت طفيته هاي وضع مرة ثانية يلا بناء على طلب عبد المنعم طيب هذه صورة الجدة تلث بجهتين وغير جهة نقول لو كان مات فقط عن حفصة هذه أمه لو مات عن منيرة يعني إبراهيم مات عن منيرة وحفصة غير موجودة نقول منيرة أم ترث لو مات عن رفعة فقط نقول رفعة أم أب ترث لو مات عن شيخة فقط نقول شيخة لو مات عن شيخة فقط نقول شيخة أم جد محمد هو جده فيرث فإن مات عن هذا أو الثلاث عن شيخة وحمسة وسارة نقول سارة ما ترث لأنها أدلت بغير وارث أدلت بعلي وعلي غير وارث لأنه بينه بين الميت أنثى ما يرث فأمه لا ترث من باب أولى أما حمسة وشيخة فترثان نقول أما حمسة فترث بجهتين لأنها أم أم أم وأم أم أب وأما شيخة فترث بجهة أنها أم أب أب وعلى هذا حمزة تأخذ ثلثي السدس ثلث من هنا وثلث من هنا وشيخة تأخذ ثلث السدس فقط لأنها أدت بجهة واحدة الله تعالى